يذمه لأنه كبير أوي ده ما طلعش حاجة صار دي. لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى وجوب شكر النعمة وإن قلت وإن دقت، حتى أصغر الأشياء الرب سبحانه وتعالى يتعبدك بأن تشكره وتفتخر بنعمته سبحانه وتعالى وإن قلت هذه. طب هي قلت؟ نعم، مهما كان عندك الأرض كلها هي بالنسبة لملك الله سبحانه وتعالى لا شيء لا شيء، ومع ذلك أنت مأمور بإظهار النعمة وإعلانها وشكرها، حتى أن في إذن لو أنت أظهرت العكس، يعني كان إنسان ميسور أظهر الفقر، واخدين بالكم ليه؟ لأن يقول لك ده من كفران النعم. فإذا ما يكون في شرع البشر غير ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. فإذا السؤال من أساسه باطل، السؤال من أساسه لا يوجه. إزاي هو يتكلم؟ نعم يتكلم كما يليق به سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ لا علم لنا به. بس كده قفل الباب من أساس أهل السنة، وده اللي ثبت عليه الإمام أحمد وأهل السنة اللي ثبتوا في مسألة خلق القرآن بأن هم منعوا الشبهة من أساسها. لكن الفريقين اللي وافقوا على كل شبهة أدى بهم الأمر، اللي وافقوا على السؤال أدى بهم الأمر إلى إيه؟ إلى الدخول في هذه البدع المنكرة. طيب هنكتفي بهذا، وإلى سنة إن شاء الله نتمنى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. له الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة قد بدأنا في كتاب في باب لبس الذهب، وقلنا أنه أن الذهب محرم على الرجال كله إلا ما ورد من استثناء من جواز استخدامه في مثل الأسنان. وقلنا أن أهل العلم متفقون على تحريم لبس الذهب على الرجال وعلى إباحته للنساء، وهذا هو مجمل باب لبس الذهب. ثم إنه لما اشتهر عند بعض أهل العلم المخالفة في هذه المسألة، وهو أن بعضهم قال وأيضا لبس الذهب محرم أيضا على النساء كما أنه محرم أيضا على الرجال، على تفصيل له في بين الذهب المحلق وغير المحلق، أي أنه جعل كل ما كان حلقة مغلقة مثل السوار أو الطوق أو الخاتم، جعل كل هذا من المحرم الممنوع، وجعل خلاف ذلك جائز لبسه للنساء. فإحنا النهاردة نتكلم على هذا القول، فقد يكون الأمر فيه بعض الصعوبة، لكن يعني إحنا مضطرين إحنا نتكلم في هذه المسألة، خصوصا أنها منتشرة، يعني كلام منتشر فيها، وخصوصا أن هذا الدرس نتناول فيه المعلومات أو نتناول فيه الأدلة في كما جاءت في كتب أهل العلم. يعني الدرس ليس هو درس موعظة فقط، إنما هو درس تفصيل للأحكام الشرعية، فلذلك قد يأتي في بعض الأوقات فيكون جافا، يعني فيه نوع من الصعوبة، لكن هذا هو حال الأمر، إن لازم الإنسان الحريص يعني أن هو يستمع العلم، لازم يسمع الأدلة من الطرفين ويعود نفسه على أن يسمع وجهة النظر المخالفة، ويعود نفسه ويمرن نفسه على أنه على استعداد أن يغير ما هو عليه من مذهب ورأي إلى رأي الآخر. لأن الله عز وجل إذا علم من قلب العبد أنه مخلص، وعلامة الإخلاص أنك تكون مستعدا إذا ظهر لك الحق عند الآخر أن ترجع عما أنت عليه إلى كلام الآخر. هذه النية لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، ومن ثم يأتي التوفيق. يعني يأتي التوفيق حينما يعلم الله من قلبك أنك مريد للحق، إما أن يوفقك إلى الإنسان الذي يفتيك بحق ويدلك على طريق الحق، وإما أن يوفقك بأن يهديك إلى صحيح الأدلة وإلى صريح الكلام ويرفع عنك اللبس في هذه المسألة. حتى إن أخطأت بعد هذه النية لم تحرم أيضا الثواب. معلوم أنه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. والمراد بالحاكم هنا هو كل من تكلم في المسألة الشرعية من مفت وحاكم ومجتهد وغير ذلك، كل من تكلم في أي مسألة شرعية يسمى حاكما. فدي مقدمة بين يدي هذه المسألة التي سوف نتكلم فيها اليوم. نقول أن بعض أهل العلم رحمهم الله ذهبوا فزادوا فقالوا: كما أن الذهب محرم على الرجال هو أيضا محرم على النساء، لكن ليس جميعه، إنما المحرم منه ما كان على هيئة حلقة، ما كان على هيئة حلقة، ولذلك سميت المسألة مسألة الذهب المحلق، ولذلك سميت المسألة مسألة الذهب المحلق. ليه سميت الذهب المحلق؟ لأنهم ذهبوا أو مذهبهم أن كل ما كان على هيئة حلقة فهو محرم على النساء، وغير ذلك فهو جائز لهم. الأدلة التي استدلوا بها على عموم التحريم، أي تحريم هذا على الرجال والنساء، عدة أدلة. الدليل الأول هو نفس الدليل الأول الذي سقناه في المرة السابقة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب. وقلنا أن هذا الحديث في المرة السابقة رواه البخاري ومسلم. فيقول نهى عن خاتم الذهب ولم يفصل بين ما كان رجالا أو نساء. الحديث الثاني هو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه ففرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من الحديث هو في قوله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. الثالث عن أبي سعد، طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم. الثالث، طبعا الأدلة دي احنا قلناها الأدلة دي السابقة في المرة السابقة على تحريم عموم الذهب. الثالث عن أبي ثعلبة الكوشني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده، فقال: ما أرانك وأغرمناك، ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. يعني يصبر الرجل ويشجعه على ما فعله من تخليه عن المنكر، فيقول له: يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل يضربه على يده كالمنبه له، كالمنبه له صلى الله عليه وسلم، فيقول ان بهذا الضرب قد اوجعناك، وكمان الرجل استغنى عنه فقال وقد أغرمناك، فهذه هي الغرامة وهذا هو الوجع، لكن لم يقل الرجل خذه فالبسه، فإذا هذا معنى إقراره صلى الله عليه وسلم للرجل ألا يلبس مثل ذلك. طيب يبقى الشاهد من الدليل الأول هو إما في عموم قول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، أو القصة التي هي حدثت بحضور ابن عباس من أنه رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فهذا وذاك نص صريح في تحريم خاتم الذهب. لكن المستدل يقول أيضا وهو يشمل الرجال والنساء، وهو يشمل الرجال والنساء. الحديث الرابع من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يحلق حبيبه، وفي رواية حبيبته، بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا أو فليسوره سوارا من ذهب. خذوا بالكم من ملحوظة هامة، في الحديث الأول والثاني والثالث والرابع كل هذه أحاديث عامة صح؟ لم تأتي في حق الرجال وحدهم أو في حق النساء وحدهم، إنما جاءت بصيغة العموم، ففي حق الرجال الأمر منتهي. يبقى المهم إن إحنا بنقول إن هي دلت على المراد اللي هو عايز يقول به من جهة الإيه؟ العموم، ماشي؟ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وهذا إسناد جيد، وهذا إسناد جيد، والحديث حقيقة لا مطعن فيه من جهة الإسناد. الحديث الخامس عن ثوبان، كل اللي فات من أحاديث هذا في شق، والأحاديث القادمة في شق آخر، عشان لما يأتي وقت المناقشة يتبين الكلام، فكل ما مضى كانت أحاديث عامة فهتقطع القواعد في القواعد الأصول في الجمع بين الأحاديث العامة والخاصة. من الدليل ده هيتغير طريقة الاستدلال. الحديث الخامس عن ثوبان رضي الله عنه قال جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، فتخ من ذهب أي خواتيم كبار، في يدها خواتيم كبار، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول لها أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار، أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار. فأتت فاطمة تشكو إليه، فأتت فاطمة تشكو إليها، بنت هبيرة راحت لفاطمة تشتكي لها ما حدث، تشتكي لها ما حدث، فأتت فاطمة تشكو إليها. قال ثوبان فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، كانت فاطمة تلبس في عنقها سلسلة من ذهب، فقالت هذا أهدى لي أبو الحسن، هذا مش هذه، هذا أهدى لي أبو الحسن، تعني زوجها عليا رضي الله عنه، وفي يدها السلسلة، عشان ما حدش يقول ثوبان شاف السلسلة ازاي في عنقها، هي مسكاه في ايديها، فمفهوم ان السلسلة تلبس في العنق طبعا، وفي يدها السلسلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يدها سلسلة من نار؟ ثم عزمها عزما شديدا, شدها شد شديد زي ما عمل في حديث التصوير, فخرج ولم يعقد, فخرج ولم يقعد صلى الله عليه وآله وسلم, فخرج ولم يقعد, شد السلسلة غير ما قطعها من إيديها وخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا. فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقتها, يعني اشترت بها رقيق من العبيد فأعتقتها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار, فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي والطيالسي, وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي, وهو من أوائل الأحاديث التي تتكلم عن المسألة بذاتها في حق النساء. الحديث السادس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب. القلبين الملويين اللي هو الذهب المفتول زي الحبل المفتول كده, مفتول اللي هو بيبقى عارفين المفتول مضفر. قلبين ملويين من ذهب. فقال ألقيهما عنك, فقال ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران. ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران, عشان يدي نفس اللون. لو فاكرين في كتاب الألوان قلنا أن الصبغة بالزعفران تعطي نفس اللون الأحمر أو قريب من اللون الأحمر. وهذا الحديث أبرز من رواه يعني الإمام النسائي والخطيب البغدادي, وهو موجود أيضا عند الطبراني. الشاهد من الحديث أن هذا ثاني الأحاديث التي تتكلم عن هذه المسألة خصوص النساء, حيث أنه صلى الله عليه وسلم رأى عائشة تلبس سوارين من ذهب ملويين أي مفتولين, فقال لها هذه المقالة. وهذا الحديث صحيح, وهذا الحديث صحيح. آية الكلام إن شاء الله بعد قليل عن الأحاديث هذه. رواه الحديث النسائي والإمام الخطيب, الإمام النسائي والخطيب والبزار, وهو عند الطبراني أيضا. الحديث الرابع, الحديث السابع أقصد, عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت جعلت شعائر من ذهب. عن أم سلمة قالت جعلت شعائر من ذهب في رقبتها, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هذه السلسلة, فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عنها, فقلت ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال عن زينتك أعرض. فقلت ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال عن زينتك أعرض. قالت فقطعتها, قطعت السلسلة, فأقبل علي بوجهه قال زعموا أنه قال ده الراوي بيقول يعني الراوي بيقول ان جزء من الحديث الراوي سمعه مباشرة والجزء الثاني بيقول زعموا انه قال يعني هذا لم يتلقه مسندا انه بيقول يعني يدعو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الحديث يعني الجزء اللي الراوي سمعه بنفسه هو الى قوله قالت تقطعتها فاقبل علي بوجهه خلاص بقيت الحديث هو لم يسمعه مباشرة لم يسمعه مباشرة سمعها حكاية كده قال زعموا انه قال ما ضر احداكن لو جعلت خرصا من ورق خرصا من ورق الخرص اللي هو الحلق عبارة عن حلق من ورق يعني من فضة من فضة ثم جعلته بزعفران ثم جعلته بزعفران أي صفرته بزعفران ومعلوم أن الصفرة تجعل لون قريب من اللون الأحمر أي قريب من الذهب يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين لكن في الحديث انقطاع لكن في الحديث انقطاع لكنهم يدخلون هذا يعني يتقوى هذا بمجموع ما ذكر من قبل في هذه المسألة ده معظم ما ذكر في هذه المسألة لمن قال بتعميم التحريم أي تحريم الذهب كما أنه محرم على الرجال أيضا محرم على النساء بالصورة التي ذكرناها وسوف يأتي كلام المستدل بالتفصيل على هذه الأحاديث لكن كما سمعتم الأحاديث شقين شق عام يتكلم عموما يعني بألفاظ عامة تشمل الرجال وتشمل النساء وشق خاص يتكلم في حق النساء بأعينهن ماشي؟ قبل أن نقول هذا قبل أن نتكلم عن الأحاديث نوضح قاعدة وهي في حالة إذا ما تعارضت الأحاديث في حالة تعارض الأحاديث بعضها مع بعض أو الآيات بعضها مع بعض الأصل وده الكلام اللي هو الذي يجب أن يعتقده كل مسلم أن كلام الله سبحانه وتعالى وأن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد في الحقيقة بين أجزائه أي تعارض فكل كلام الله سبحانه وتعالى يصدق بعضه بعضا وكذلك كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يوجد أي تعارض إنما التعارض ينشأ منا نحن فحينما يقول أهل العلم هذه الأحاديث متعارضة يقصدون أنها متعارضة في ظاهر الحال لكن مع اعتقادهم الجازم أن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يدخله التعارض وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يدخله التعارض لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا حينما نقول تعارض نقصد به تعارض بالنسبة لأفهامنا نحن وليس في حقيقة الأمر لكن نرجع إلى الغرض ما الواجب عمله تجاه الأحاديث التي ظاهرها التعارض هناك أمر متفق عليه بين العلماء وهو ترتيب الجمع أو ترتيب فك هذا التعارض يعني كيفية إزالة هذا التعارض على درجتين متفق عليهما بين أهل العلم حتى عند الظاهرية عند ابن حزم متفق أيضا على هذه القاعدة وهو أن أول درجة لإزالة التعارض هو محاولة الجمع بين الأحاديث محاولة الجمع بين الأحاديث يعني يجمع بين الايه الحديثين يجمع ازاي بين الحديثين يعني في الرأي الذي يصل اليه في النهاية يكون هذا الرأي مأخوذ من مجموع الايه الحديثين ما ياخدش بحديث دون حديث يبقى اذا اول طريقة لازالة الجمع لازالة التعارض هي محاولة الجمع بين الأحاديث. وليه هذه المرتبة إخواننا متفق عليها ومقدمة على مرتبة الترجيح؟ لأمر بسيط أو لأمر ظاهر أبداه أهل العلم، قالوا لأن الذي يقوم بالجمع بين الأحاديث هو على يقين من أنه قد استعمل كل كلام النبي، ده بيبقى متأكد تأكد تام إن الحديث الأولاني دخل به والحديث الثاني دخل به والحديث الثالث دخل به ولم يترك حديث من الأحاديث. ولذلك كانت مرتبة الجمع، مرتبة الجمع هي المرتبة الأولى المتفق عليها لإزالة أي وجه للتعارض بين الأحاديث. والجمع يكون على عدة جهات، والجمع يكون على عدة جهات، أهم هذه الجهات هو أن يبين أن بعض هذه الأحاديث عام والأخرى خاص، فيستثني الخاص من العام، يعني كأن يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، عدة المطلقة ثلاثة قروء، فهذا كلام عام. ثم يأتي بعد ذلك في عدة المطلقة عدة المتوفى عنها زوجها وعدة الحامل في آية سورة الطلاق وغيرها، فيجمع أهل العلم جمع بسيط فيقول نعم المرأة المطلقة عدتها ثلاثة قروء إلا إن كانت إيه؟ إلا إن كانت حامل، إلا إن كانت حامل فعدة الحامل بأن تضع ما في بطنها، فعدة الحامل تنتهي بأن تضع ما في بطنها، فإن امتدت يعني إن طلقها زوجها فتنتهي متى عدتها؟ تنتهي متى؟ تنتهي حينما تضع. فصحيح المطلقات هذا عام، ثم استثنت الآيات بعد ذلك والأحاديث بعد ذلك عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إلى غير ذلك. يبقى إذن هنا جمع بين كل الكلام، بين المطلقات بعمومهن وبين نوع خاص معين من المطلقة، ده أو دي أشهر طريقة للجمع، يشوف فين العام اللي هو الكتير يعني اللي يشمل أنواع كثيرة، ويشوف فين الخاص اللي هو يشمل أنواع صغيرة، ويستثني هذا الخاص من العام، يقول هذا مستثنى من هذا، ماشي؟ يقول هذا مستثنى من هذا، يعني يبقى كده يقول الحديث يدل على تحريم كذا وكذا إلا في هذه الحالات، يبقى تحريم كذا وكذا ده على العموم أخذ بالأحاديث العامة، إلا في حالة في كذا وكذا أخذ بالأحاديث اللي فيها الإيه؟ الخاص، زي ما هنمثل لمسألتنا الآن إن شاء الله. يبقى أشهر طريقة للجمع هي أن يجمع بين الأحاديث بتخصيص العام أو بتقديم الخاص على العام، أو بيسموه استثناء الأقل من الأكثر، يشوف فين الأقل يستثنيه من الأكثر، مفهوم؟ طيب، يبقى هذه الطريقة الأولى المتفق عليها لإزالة التعارض وهي الجمع. أما الطريقة الثانية فهي الترجيح، فهي الترجيح يعني ما قدرش يجمع، مش لاقي وسيلة للجمع بين الأحاديث. وهناك أمثلة على أنك لا تستطيع أن تجد طريقة للجمع، كنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في أوقات النهي. معلوم أن هناك خمسة أوقات للنهي، والشرع قد نهى الناس عن إيه؟ عن أن يصلوا في هذه المواقيت، فهذه أحاديث عامة. ثم جاءت أحاديث أخرى تأمر وتحث الناس على أنهم قبل أن يجلسوا إذا دخلوا المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا حديث الأول يمنع الناس من الصلاة في أوقات الكراهة، والحديث الثاني يحث الناس سواء الحث ده ما وصل لدرجة الوجوب أو للنذر المهم ان هو يحث الناس على الا يجلسوا اذا دخلوا المسجد حتى يصلوا ركعتين اللي هو الناس بيسموهم تحيه المسجد. فده لن تجد طريقه للجمع بين الحديثين, لن تجد طريقه للجمع اي تقول هذا عام وهذا خاص, لان اي طريقه انت هتقولها الثاني هيعكس. ان قلت لا العبد مامور منهي عن الصلاه في اوقات الكراهه حتى اذا دخل المسجد, الثاني يعكس عليه نفس الكلام, يقول العبد منهي عن الصلاه في اوقات الكراهه الا اذا دخل المسجد. فكل منهما يدعي لحديثه الايه العموم, كل منهما يدعي لحديثه العموم. فالحديث الاول احاديث الكراهه احاديث عامه من جهه وخاصه من جهه, عامه من جهه جميع الصلوات لم يخص الصلاه من صلاه, صح, دي عامه يعني تشمل انواع كثيره كل انواع الصلاه, وخاصه من جهه انه تكلم عن امر بخصوصه وهو وقت الايه الكراهه. الحديث الثاني حديث صلاه تحيه المسجد يعكس عامه من جهه وخاصه من جهه. عامه من انه قال اذا دخل احدكم المسجد كانه يقول في اي وقت, صح, في اي وقت. وخاصه من جهه انه يتكلم عن نوع واحد من الصلاه وهو ايه تحيه المسجد. فكل حديث من الحديثين عام من جهه خاص من جهه, والجهتين تلاقيهم معكوسين في الحديث الثاني. المهم لو انت حاولت الجمع بين الحديثين لن تستطيع, لان الطريقه اللي انت هتقولها المخالف هيقول عكسها بالضبط وما يبقاش فيه حد منكم اولى من الاخر. فهنا لما لم يمكن الجمع يبقى لازم اللجوء الى الترجيح, وهي المرتبه الثانيه المتفق عليها بين العلماء لازاله التعارض, وهي الترجيح. ابرز طريقه للترجيح هي النسخ, ابرز طريقه او اشهر طريقه للترجيح, يعني عشان يقول ايه ناخد الاحاديث دي مش ناخد الاحاديث دي. اشهر طريقه, طبعا هناك طرق كثيره للترجيح من جهه الاسناد ومن جهه المتن ومن جهه الدلاله, لكن اشهر طريقه يكثر استخدامها وتستخدم في مسالتنا هو النسخ. فيقول الاحاديث دي كانت الاول زي حديث الامر بالوضوء مما كحديث إباحة الصلاة للشخص الذي مس ذكره, فيقول هذه كانت متقدمة. وأحاديث الأمر بالوضوء من مس الذكر يقول هذه متأخرة, فيقول إذن مس الذكر ينقض الوضوء. ده على سبيل التمثيل, ليس هذا هو القول الراجح, لكن هذا على سبيل التمثيل يعني. فيقول هذه الأحاديث متقدمة وهذه الأحاديث متأخرة, يعني هذه جاءت في ترتيب الأول وبعدين جاءت الثانية بعد ذلك, فيجب علينا أن نأخذ بالمتأخر. فيقول يبقى إذا مس الذكر ينقض الوضوء لأنه كان هو المتأخر من الأحاديث. يبقى الطريقة الثانية هي اللجوء إلى النسخ, لكن النسخ يا أخوانا للتذكرة النسخ لا يثبت إلا بالتاريخ, لأن احنا هنا أثبتنا النسخ إزاي؟ قالوا هذه الأحاديث متقدمة وهذه الأحاديث متأخرة. عشان تقول هذه متقدمة وهذه متأخرة معناه أن أنت عرفت إيه؟ التاريخ. فإذا النسخ فرع إثبات التاريخ, يعني النسخ نتيجة تأتي بعد ما تثبت الايه التاريخ. فهمت صح؟ يبقى اذا عشان تدعي النسخ تقول هذه الاحاديث منسوخه لازم تثبت ايه, تثبت ان هذه الاحاديث اللي انت قلت عليها منسوخه جاءت اولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, والاحاديث الناسخه لها جاءت متاخره. الاول احنا نسينا نقول يعني ايه نسخ ومنسوخ. ابسط شيء في هذا التعريف النسخ هو الإزالة, هو الإزالة يعني نص أزال حكم نص, يعني نص يقول بالتحريم نقول جاء نص آخر ينسخه, يعني أزال إيه, أزال التحريم, أزال التحريم. يبقى النسخ بالمعنى القريب هو الإزالة، هو الإزالة، لكن هذا النسخ عمدته هو إثبات التاريخ. حاول بعض أهل العلم أن يثبت النسخ بدون التاريخ، يعني يقول افرض حديثين متعارضين وبعدين افترض ان احنا مش عارفين التاريخ، كأن ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ثم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما، فيقول حديث شربه صلى الله عليه وسلم قائما منسوخة، وحديث نهي عن الشرب قائما هي الناسخة. تقول له فين التاريخ؟ يقول لك لا، ده في طريقة تانية غير التاريخ، هناك طريقة أخرى لإثبات النسخ بدون استخدام التاريخ. ده أصحاب هذه المقالة، وهذه المقالة ضعيفة، هذه المقالة ضعيفة. إذن الصحيح أن النسخ لا يثبت إلا بالتاريخ. في مسألتنا هذه، المسألة اللي احنا فيها، كان ينبغي ان احنا نستخدم نفس القاعدتين بين الاحاديث، نستخدم نفس القاعدتين، اما ان احنا نلجأ الى الجمع، وهذه الدرجة الاولى المتفق عليها، فان عجزنا عن الجمع لجأنا الى الترجيح لعدم امكانية الاخذ بكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للجمع بين الأحاديث التي ظاهرة التعارض، أقصد لإزالة التعارض بين الأحاديث، ينبغي أولا محاولة الجمع، فإن لم تكن ممكنة فحينئذ يلجأ إلى الترجيح. وأهم طرق الترجيح هي النسخ، والنسخ حقيقة لا يثبت إلا بالتاريخ، لأن هذه الطريقة المعتمدة لكي يقول هذا الكلام أصبح غير موجود، أي أن الشرع رفع هذا الكلام وأثبت بدلا منه هذا الحكم الآخر. ده لا يستطيع إنسان أن يدعيه متيقنا إلا بإثبات التاريخ. وهيأتي الكلام بالتفصيل على استخدام القاعدتين دول حينما نتعرض لكيفية استدلال المخالف بهذه الأحاديث. لكن إجمالا نقول الجزء الأول والشق الأول من الأحاديث، اللي هو الأحاديث الأربعة الأول، وهي أحاديث عامة تتكلم على إيه؟ حتى حديث من أحب أن يحلق حبيبه فهو من الأحاديث العامة وليس من الأحاديث الخاصة. ليه ليس من الأحاديث الخاصة؟ صحيح أنه قد ثبت في لفظ من أحب أن يحلق حبيبته، لكن مع ذلك نحن نقول بأن هو من الأحاديث العامة وليس من الأحاديث الخاصة. ليه؟ لأن مدام جاء لفظ صحيح بقول من أحب أن يحلق حبيبه وفي لفظ آخر حبيبته، فإذا لم نستطع أن نجزم بالضبط ما هو اللفظ الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو حبيبه أو حبيبته، لكن بقية الحديث ثابت. فبما أني ما نستطيعش أن نقول هذا ولا ذاك، يبقى المتفق عليه بين الجميع أن يكون عام، لأن لو واحد قال لا هو للنساء يرد الآخر يقول لا هو مش للنساء خاصة إنما هو للجميع، إلا يفرق بين كونه للجميع أو للنساء، إلا يفرق طريقة الاستدلال اللي احنا نتكلم عليها. يبقى إذن الشق الأول من الأحاديث هذه أحاديث عامة، أي تشمل الصنفين، ثم جاءت بعد ذلك أحاديث خاصة، ثم جاءت بعد ذلك أحاديث خاصة اللي هي الأحاديث اللي قلناها في صدر الباب في المرة السابقة، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أحل الذهب والحرير للنساء وحرم ذلك على ذكور أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا الحديث أخص من الأحاديث العامة، فكان هذا الحديث أخص من الأحاديث العامة، وحينئذ ينبغي للجمع نقول نعم هذه الأحاديث عامة، حتى قوله صلى الله عليه وسلم من أحب عامة، وجاءت أحاديث التفصيل بين الرجال والنساء فكانت هذه خاصة يجب تقديمها، فكانت هذه خاصة يجب تقديمها على الأحاديث الأخرى. بعض أهل العلم اللي بيستدلوا في المسألة قالوا قد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية الذهب، فلماذا لم تقولوا بنفس الطريقة؟ لماذا لم تفرقوا وتقولوا هذا هي حلال للنساء محرمة على الرجال بنفس هذه الطريقة؟ طبعا الكلام مش وارد، لأن الحديثين كل منهما يتكلم في شق يخالف الآخر، ودي تبقى طريقة الجمع. الأحاديث اللي احنا نتكلم عليها بتتكلم على اللبس، اللي تلبس أساور، تلبس حلق، تلبس طوق. أما أحاديث الأواني هذا يتكلم عن مسألة أخرى، هي مسألة الإيه؟ الأكل والشرب والاستخدام، مفهوم؟ فثبت فارق بين النوعين، فإذا لا يوجد أي إلزام. يبقى اللي ممكن يستخدم مع الشق الأول من الأحاديث، وهو الأحاديث العامة التي تتكلم على تحريم الذهب كلية على الرجال والنساء على السواء، فنقول نعم هي عامة وهي تفيد التحريم، لكن هذه العامة قد قابلتها أحاديث خاصة. هذا أولا. ثانيا، قلنا في المرة السابقة أن قوله صلى الله، أن قول الراوي في الحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم نهى عن خاتم الذهب، قلنا هذا يأتي في الدرجة كام من الدلالة؟ يأتي في الدرجة الثانية. الرب يقول نهى عن خاتم الذهب ولم يقل ماذا قال صلى الله عليه وسلم بالضبط، فيحتمل أن الراوي قد فهم فهما صحيحا فعبر بالنهي، ويحتمل خلاف ذلك. لكن احنا بنقول الراوي فهم فهما صحيحا، لكن مع اليقين والعظم، مع الظن ده لا يتعارض مع نص تصريحه صلى الله عليه وسلم بإباحة الذهب والحرير للنساء وتحريمهما على الرجال، لأن هذا النص هو لفظي صلى الله عليه وسلم. فالنص لا يعارضه في الدلالة الأحاديث الأخرى التي تحكي حكاية قوله، مش تلقي النص، تحكي فهم الراوي لما حدث من صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لكم الحديثين وراء الحديث الأول نهى عن خاتم الذهب، والحديث الثاني على طول حديث ابن عباس أنه رأى خاتم من ذهب في يد رجل فقال كذا. ربما تكون هذه القصة هي التي فهمها الراوي فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وهو كان يقصد للرجال، وربما يكون خلاف ذلك. فما دام قلنا ربما ده معناه أن هذه الدلالة ظنية وليس قطعية. الدلالة الظنية ما تغلبش الدلالة القطعية في تصريحه صلى الله عليه وسلم بتحريم الذهب والحرير على الرجال وتحريم ليلهما للنساء. ما احنا قلنا ده صح، ما احنا قلنا اللي خلى، يعني احنا بنقول يقول مثلا نهى عن الغرر، نهى عن الغرر يكون كل الامور محدده متفق عليها، مفيش حاجه مهمة. نهى عن الغرر صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في البيوع ولا في الايجار ولا في الزواج ولا في ايه؟ قال نهى عن الغرر. فهل هو صلى الله عليه وسلم قال اني انهاكم عن الغرر، ولا الصحابي حضر قصه فحكم صلى الله عليه وسلم ببطلان مثلا نتيجة ان في غرر، فالصحابي فهم من هذا ان الشرع ينهى عن الغرر؟ ده احتمال، يبقى احتمال يكون هو انه يقول اني انهاكم عن الغرر ماشي، فعبر بنفس الكلام. واحتمال ان الصحابي حضر كذا قضية في البيت، قضية في الإجارة، قضية في غيرها، يسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالبطلان نتيجة ان في بند من بنود العقد، مش سواء عقد بيع او إجارة او نكاح او إباء او عطية او اي شيء ماشي. فده احتمال يكون نتيجة شيء سمعه، يبقى كده لفظ اللي نقاله ده لفظ صح. واحتمال يكون شاف قصة ففهم من الشرع فرش من القصة دي ودي صح، احتمال هذا احتمال هذا. لكن احنا قلنا رغم هذا الاحتمال احنا الراجح من اهل العلم او جمهور اهل العلم صحيح انها يعتبر مرفوع، فكل راجح معناه ان ده ايه؟ يغلب على الظن لعدالته وفهمه. لكن موجود الاحتمال ولا مش موجود؟ موجود. شكل ايه؟ بنسبة غير يسيرة. طب ايه بقى يفيدنا في ايه؟ يما ده بقى اللي هو محمد خلق بهذه الطريقة يبقى مع نص حديث بلغة هو صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يفيدنا الاحتمال ده. فاحنا بنقول اه بناخد بيه صح وهو سنة صح. بس على جهة الظن. ايه اللي يفيد كلمة جهة الظن؟ يبقى النص ده او الحديث ده مع حديث اخر بس من لفظ صلى الله عليه وسلم من كلامه هو زي موضوعنا ثلاثة يقول انها عن خاتم الذهب فاللي بيستدل بيديه دليل على ان خاتم الذهب حرم على الرجال والنساء. نعم صحيح هذا تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا لحلال لنساء امتي حرم على ذكورهما حل هذا لنساء امتي على اختلاف الحديث والحديث صحيح من صححه عليه من المدينة وغيره. فيما يجي تعارض ده هنقول ما فيش تعارض الحديثين من جهتين اثنين اولا دعاء مخاص وثانيا هذا من قول الصحابي لها الاخر فهو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فعند التعارض هذا فعل القاعدة دي لها وامر وابطل ورخص صلى الله عليه وسلم ويعزم علينا كل هذا كل النصوص صحيحة وسنة مرفوعة لكن حينما تتعارض مع نص كلامه صلى الله عليه وسلم يترجح نص كلامه صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل العلم من أبرز من قالوا هذا الإمام الغزالي في المختصر ونقل هذا الكلام نصا الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيري في كتاب اللباس في باب الذهب على السنة على ثلاثة أقسام اللي احنا كنا قلناها في المرة السابقة. فده معروف مستخدم بين أهل العلم حينما يحدث تعارض بين الألفاظ. هنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أهل العلم لا مفيش لكن مأخوذ من بعض يعني في بعض يعني كلام الصحابة حياتي الآن يعني يفهم منه هذا من أبرزهم أبو هريرة وأم سلمة كانت تكره خاتم الذهب وتنكره طبعا يبقى تنكره على جهة التحريم يعني. إحنا قلنا تكره الكراهة عن السلف اللي تسوي التحريم يعني. لكم إن شاء الله مرة رأيي أنا أقول ما إحنا نكمل البحث. الشيخ الثاني عبد الله تراجع لنا بقالنا 15 سنة بنسمع مقبل قوله بيقال إن صاحب تراجع لكن الإحنين اللي بيدينا من كتب يعني وبعدين سواء بقى تراجع أو لم ترجع عليه رحمة الله دي مسألة مش غير ذات بال يعني إحنا بنقول أو كلام تخيل مش تخيل بسبب التمريض يعني كلام موجود منشور في الكتب عليه دلائل فاحنا بنناقش الدلائل سواء اهل هذه المقاله رجعوا عنها او لم يرجعوا عنها او لو واحد النهارده عايز يستخدم كلام اهل العلم فيقول النهارده لم يصبح قائل هذه المقاله فكانه اجماع هذا كلام بعيد يعني كلام مش صحيح لكن سواء ده احنا اللي يهمنا في درس العلم احنا بنستعرض كافه الاقوال في المساله في اي مساله يعني مع ادلتها مع مناقشه هذه الادله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في المرة السابقة كنا قد استعرضنا قول من قال بأن الذهب المحلق محرم على النساء واستعرضنا أدلته وناقشنا هذه الأدلة، لكن في أمرين ناقصين في هذا الدرس. الأمر الأول أننا بعض الأشياء لم نمليها وهي أشياء مهمة. الأمر الثاني أنه قد بعض الناس لم يفهموا أو لم يتضح لهم الأمر، فمن أجل هذا هنقول الدرس يعني يعتبر إعادة الدرس يعني، لكن نملي بعض الأشياء المهمة ونعيد ترتيب الكلام مرة ثانية عسى أن يكون متضحا أو أن يكون مفهوم يعني. الأمر الأول الذي نريد أن نبينه هو أن الشرع قد جاء كما صح في الحديث، قد قص زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أشياء، خص أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أشياء دون عن سائر الناس، وهذا ما يوضح ما أشرنا إليه من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجئ الشرع بالتوسعة عليه أكثر من الأمة، إنما كل ما كان فيه الزهد والتقلل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إماما وقدوة، وكذلك كان حال بيت أهله أهل بيت النبوة. الباب ده يهمنا أو الحديث ده يهمنا عندما يأتي دور مناقشة الأدلة لمن يقول بتحريم الذهب المحلق، هيتضح أن بعض هذه الأحاديث خاصة بأهل بيته فلا تعمم على بقية النساء. هذا الحديث ورد في السيرة الصحيحة حديث رقم 338، كان يمنع صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا، إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. حديث أخرجه الإمام النسائي وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت لم يخرج لأبي عشانا. ده يعني ليس اعتراضا على التصحيح يعني، لكن اعتراض على أن في رجل منه ليس من رجال الصحيحين لكن لم يعترض على التصحيح، وأقره الشيخ على الشيخ ناصر رحمه الله عليه على التصحيح. فالحديث واضح وقد استدل به من قبل الإمام الطحاوي، مر بنا في كتاب لبس الحرير هذا الاستدلال أيضا. والحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية كلها وكان خص بهذا المنع. فيأتي في أحاديث من يستدل على تحريم الذهب المحلق، هيأتي قول صلى الله عليه وسلم لأسماء فاطمة مرة حينما قال لها: أتحب أن يسودك الله بسلسلة من ذهب من نار؟ ويأتي قوله لعائشة حينما أمرها أن تلقي ما في يدها، وكذلك قوله لأم سلمة. فما يأتي هذه الأحاديث هتحمل على هذا الحديث. قال السندي في حاشيته على النسائي قوله في الحديث: كان يمنع أهله الحلية، الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا، الظاهر أنه يمنع أهله صلى الله عليه وسلم الحلية مطلقا، سواء كان من ذهب أو فضة، سواء كان من ذهب أو فضة. ولعل ذلك مخصوص بهم، مخصوص بهم، وده واضح من نص الحديث نفسه، لأن الحديث يقول: كان يمنع أهله الحلية والحرير، والحرير كان أهله الحلية والحد. فكما منعه صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقة وكما منع بنو هاشم من الصدقة فكذلك لا حرج في أن يأتي أيضا من أشياء أخرى مثل الحلية. ولعل ذلك مخصوص به يؤثر الآخرة على الدنيا وكذا الحرير يعني وكذلك الحرير. ويحتمل أن الأمر ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت فالأمر واضح. طبعا لو حمله على الرجال الأمر واضح لأن الذهب الرجال من لبس الذهب ولبس الحرير. لكن لفظ الأهل يحمل على الاثنين أي يحمل على كل من كانت بصلة يمت بصلة إلى الرجل من امرأة أو رجل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا منكم أحد فأهلها هنا في عبارة عن من زوجته وأولاده من كان منهم إناثا ورجالا. ثم قال بعد ذلك إلا امرأة. فالأهل يطلق ويراد بها كل من كان يمت الرجل بصلة من زوجاته وأولاده ذكرا كان أنثى. فهو في الرجال أمر معلوم لكن الحديث كما هو واضح في النساء. قلت وهذا كلام مهم بالشيخ رحمه الله يقول قلت هذا الاحتمال بعيد غير متبادر. هذا الاحتمال بعيد غير متبادر. يبقى إذن الإقرار أو الشيخ رجح أن المراد بالحديث هو الاحتمال الأول وأن المراد بالأهل هنا هو نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فالاعتماد على ما ذكر أولا. وأقول فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من إباحة الحرير لسائر النساء إلا أنه قد يقال إن الأولى بهن أي بنساء النبي صلى الله عليه وسلم الرغب عنه. وإن أقول الأولى بهن أقصد النساء عموما يعني إلا أنه قد يقال إن الأولى بهن الرغب عنه عن الحلية مطلقا تشبيها بنسائه صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد من الكلام أن الحديث يدل لما قاله بعض الأئمة منهم الإمام الطحاوي وغيره من الأحاديث التي جاء فيها المال المحلق هي مخصوصة بزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد بهذا التأويل ما قد سمعتموه أنه صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية وقول فأتني في حاشيته يعني في تعليقه على حديث الإمام النسائي المراد بالحلية هي الذهب والفضة والظاهر متبادر من أهله هم زوجاته ونسائه صلى الله عليه وآله وسلم. ده الأمر الأول بين مناقشة الأدلة العامة. والأمر الثاني هو ما أورده الإمام الطحاوي في كتابه هو مشكل الآثار في الجزء الثاني عشر صفحة 295 بيان مشكل المشكل. طبعا عارفين كتاب المتحق كله لبيان بين الحديث التي ظاهر التعارض وهو كتاب عظيم جدا عظيم النفع جدا ومعلوم مقام الإمام الطحاوي هو كتابه كله للجمع بين الحديث التي ظاهر التعارض. هو جمع ده وأورد فيه بعض الحديث التي استدل بها من يقول بتحريم الذهب على النساء وأورد الأحاديث الأخرى التي تقول بجوازه وجمع بينهما كما سوف ترون. وهذا البحث هيفيدنا من يتكلم بعد قليل. قليل عن الأدلة إن شاء الله. باب بيان إشكال ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء الذهب من تحليل وتحريم. من تحليل وتحريم. أورد فيه حديث عائشة عند النساء وحديث صحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتين من ذهب. الحديث مروي بالتفاصيل منها أنه ملكيين قلنا الذهب الطويل اللي هو المفتول يعني منها هو بهذا اللفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بأحسن من هذا لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق. يعني لو شلتهم وبدلتيهم بفضة ثم صفرتيهما بزعفران لأن التصفير يجعل لون يشبه اللون الأحمر أو يقرب من لون الذهب كانت حسنتين. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد هنا من اللفظ أن صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى إيه؟ إلى الأفضل. في رواية أخرى أوردها الشيخ عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يد عائشة كل بين ملويين من ذهب وشتين فقال ألقيهما عنك ألقيهما عنك بلغة الأمر أخلعيهم يعني جعل كل بين من فضة وصفريهما بزعفران. قبل أن نناقش يعني الحديث أولا في حق عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا رواية النسائي هذه مهمة جدا لأن في رواية النسائي هنا يحمك الله أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل لم يأمرها قال ألا أخبرك بأحسن من هذا. في الرواية الأخرى يقول فقط ألقيهما عنك. هنا ثبت تعارض بين الروايتين لكن المجموع منهم يفهم أن عائشة كانت تلبس شيئا ما من ذهب طبعا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزها على هذا سواء يجزها أي أمرها أمر الوجوب أو أرشدها إلى الأرض فيما أرجع مع الخليل. يعني الحديث الصحيح يعني والإمام حاضر عادي صح الحديث يعني الصفحات من صحيح الحديث بدأ يتكلم عن فقه الحديث. قال تأملنا حديث عائشة الذي بدأنا فيه في هذا الباب وطبعا يبحث عائشة وبعض أهل العلم صعد في إسناده فبدأ يدافع أن الإسناد صحيح وده من الإنصاف طبعا أن الإسناد صحيح وبعدين جاب ما يؤيده من أحاديث أخر حديث أخر جابها لتأييد أحاديث ضعيفة ثابت حديث عائشة. فتأملنا حديث عائشة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب هل روي ما قد دل على نفسه أم لا. هل روي ما قد دل على نفسه أم لا. فوجدنا إلى آخره عن عائشة أنها كانت تحلي بنات أختها الذهب وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره تكره ذلك وتنكره. يقول ما كان في إباحة عائشة فكان في إباحة عائشة تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب اللي هو الحديث الأولاني أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن. فثبت بذلك نفسه ما كانت علمته من منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منع منه. هنقول هنفصل إيه اللي بيتقال يعني هو الإمام الصحاوي عندهم أصل عند الحنفية وهذا الأصل موجود أيضا عند المالكية أن الصحابية روى حديثا وعمل بغيره وعمل بغير هذا الحديث، يقول ان احسن الظن بهذا الصحابي يجعلنا نقول قد اطلع على حديث اخر نسخ هذا الحديث. يعني كمثال هو هنا سيد عيسى تروي حديثا يدل على تحريمه على البيت القيه معا، وبعدين يقول انها كانت تحلي بنت اختها بالماء كمان عن الحاكم محمد بن صحيح يحمكم الله محمد بن ابي بكر بن صحيح هياتي ان هي نفسها كان بتلبس خواتيم من كبار من الذهب كما سوف ياتي لها. فيقول الصحابي لا يمكن ان يفعل هذا، يعني لا يمكن بعد هذه المخالفه الا وقد اطلع على حديث اخر نسخ هذا. في حزوم لو الراوي فعل خلاف الروايه في هذه الحاله يقول هذا دليل على النسخ، يعني دي من ادلتهم او من طرق الحنفيه والمالكيه على معرفه النسخ، ان يعمل الراوي بخلاف الحديث فيكون دليل على ان الراوي طلع حديث اخر ينسخ هذا الحديث. عشان مثل ما حدش يسمع عشان بعد قليل هنلاقي الشيخ يقول ان مفيش حد من اهل العلم ادعى ان حديث التحريم هذا منسوخ. اليوم طحبه عقد بابا واثبت انها منسوخه صحيحه ببعض اشياء صحيحه وبعض صحيحه في النهايه قال بنسخها من قيم العلم. الامام الطحاوي سلك مسلك، اول مسلك هو مسلك نفس الراوي فاورد عن عائشه بنفسه انها كانت تلبس بنات اخرى، هذا ايضا كما فاتي انها هي نفسها كانت تلبس الخواتيم الكبار من الذهب. والامر الثاني اللي اورد حديث واحد الذهب والحرير هذان حلان لناس امتي حرام على ذكورها او على ذكور امتي، اورد هذا كي يقول بان الحديث الاول الذي يوهم التحريم منسوخ. هذه طريقه كله مدخل إرادة الحديث الآخر الوحيد من إحلال لا يعتبر دليل صحيح. أما إحتجاجه بفعل عائشة على النسخ هذا إحتجاج غير صحيح، هذا إحتجاج غير صحيح، لأن الصحيح أن عمل الرب بخلاف المرفوع لا يجعل الحديث منسوخا، يعني لا يقال بالحديث ولا يجعله منسوخا، بل عمل الرب في هذه الحالة يؤخذ به ونأخذ مرفوع. لأن الراوي ده بشر يدخله ما يدخل البشر تأويلات كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقع لهم المفاهيم غير صحيحة معتزلة لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن بعد قوله هذا الأمر وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن قصة الصلاة لم ينسخ وحتى لو كنا على مذهب الجمهور انه الافضل فهل عائشه تترك الافضل؟ لا يظن بها انها تركت الافضل، ما هي تركت القصر كلية وما ترك القصر كلية في البناء لتأويل يتأولون. فلذلك انا احتاج فنقول هذا دليل على ان احاديث القصر قد نسخت وهكذا. قد يترك الرواية لعدة اشياء للنسياء او للتأويل او لظهور دليل يظن انه قاض في المسألة او لغير ذلك، وهناك كثيرة على هذه المسألة. فالراوي نحسن الظن به ونقول هو أخطأ، وهذا ليس إساءة الظن به، قد حدث هذا بين يدي صلى من فهم لأشياء فكرة مشهورة معلومة عندنا من بعض ممن كان يأكل إلى أن يظهر له الخيط الأبيض من خيط الأسود وهو رجل عربي فصيح، ومن بعضهم أن أمره صلى الله عليه وسلم لا يصلي العصر إلا في بني قريظة صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أخذ العصر إلى بعد وقتها فمن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة في هذا الوقت، وبعضهن لا لما كان ينزل بالسحابة ظنا أن هذا حدث، وبعضهم مثل عمر قد حدث له بين يديه لما الحديث حينما جاء عمر وعمار فلم يدري فعلا فأما عمار فتمعد ترقب وأما عمار فلم يصلي عظيم أصول الدين تركه بتأويل بسيط أشر مية وهو ما يعرف ما في الصلاة فهذا تأويل أجل زاد الأمر أكثر من ذلك إن بعد لما تكرر هذه الحديثات ذهب أبو عمار فحدثهم بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم فحصله عمر فقال ألا تذكر أمير المؤمنين يوم كذا وكذا وكذا وكذا فقال حدث به على عقد يعني حتى نسيت لحتى تحس الحصر نسيها وجعل يحذر عمار ويذكره أن هذه على أمانته هو شرح رضي الله عنه. كل هذا وارد وكثير جدا أوردها جمهور أهل العلم على المالكية والحنفية في أصلهم هذا، لكن الشاهد أن كلام الإمام الطحاوي يشهد إلى أن أهل العلم قالوا أن الأحاديث التي توهم تحريم الذهب منهم من قال بنسخها، وليس كما قال الشيخ رحمه الله بأنه لم يورد أحد من أهل العلم هذه الأحاديث حديث منسوخا. طيب، ثم أورد بعد ذلك الإمام الطحاوي حديث فاطمة اللي مر بنا قبل ذلك أنه وقد أخذت في عنق سلسلة من ذهب فقالت هذه أهداها إلي أبو الحسن، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار إلى في الحديث. قال أبو جعفر أي الطحاوي فكان هذا الحديث من أحسن ما روي في هذا الحديث صحيح حديث فاطمة صحيح من أحسن ما روي في هذا الباب من تحريم لبس الذهب على النساء، غير أنه قد يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا مما نسخ حديث عائشة الذي روناه في هذا الباب. ثم أورد الإمام الحديث المرفوع أنه سمع علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن نبي الله أخذ حريرا في يمينه وأخذ ذهبا في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، وفي رواية أخرى هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها. كده انتهى الغرض المراد من كلام الامام الطحاوي، الغرض منه بس ان احنا نبهنا الى ان اهل العلم الامام الطحاوي يقول بالنسخ اي نسخ الاحاديث التي توري التحريم، ومنهم ايضا ابن حزم ومنهم اخرون ادعوا ان هذه الاحاديث منسوخة. ده كما قلنا الاستدلال بالنسخ بالحديث المرفوع استدلال صحيح، لكن الاستدلال بفعل الصحابي اي بفعل السيدة عائشة استدلال غير صحيح. والغرض ايضا ان احنا قلنا ان ده هيكون محل فائدة حينما نتكلم على الادلة بالترتيب الان ان شاء الله. اما هذه الادلة فهو الحديث الاول اي ادلة من قال بتحريم الذهب مطلقا على النساء والرجال، الحديث الاول من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا أو في رواية فليطوقه سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها. هذا الحديث وتحريم لبس الطوق من الذهب وتحريم لبس السوار من الذهب يقول هذه الأشياء غالبا لا يلبسها إلا النساء، السوار والطوق والحلقة هذه لا يلبسها إلا النساء، فالحديث وارد نصا في النساء. الرد أولا في الحديث قال من أحب أن يحلق حبيبه، ولفظ حبيبه لغة يطلق على الرجال والنساء، فالحديث عام في حق الرجال والنساء، الحديث عام في حق الرجال والنساء. والدليل على أن الحديث لم يقصد به النساء رأسا آخره، آخره يقول إيه؟ ولكن عليكم بالفضة. لو كان المراد بالحديث النساء كان يقول إيه؟ ولكن عليكن بالفضة. فقول الشيخ رحمه الله إن الحديث كأنه نص أو هو نص في النساء قول لا يسند الرواية ولا يسند سياق الحديث في آخره. طيب فالحديث يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء لأن حبيبه هذا يشمل حبيب زي قتيل زي فعيل، يشمل الرجل والأنثى، يقال رجل حبيب وامرأة حبيب، ففي حق الرجال والنساء. إن قلنا أن هذا الحديث عام على نفس القاعدة اللي هم ماشيين بها، هنقول هذا الحديث يفيد تحريم الذهب المحلق، هذه الحلقة من سوار أو من طوق، أي حلقة إن كانت على الرجال والنساء، وهو عام في حق الصنفين. وجاءت الأحاديث الأخرى التي سمعتموها منذ قليل، حديث علي أو حديث أبي موسى الأشعري، من قولي هذان حرام على كل أمتي حل لإناثها. فالحديث الثاني هذا يخصص الحديث الأول، يخصص الحديث الأول، هذا حديث عام وهذا حديث خاص، والجمع بين العام والخاص